إذا نادى المنادي صلوا في رحالكم فهل يؤذن قبل هذا النداء أو بعده؟ جاء ابن عباس صحيح هذا وهذا لأنه أراد الناس أن يخبر الناس أن يصلوا في رحالهم إن شاء أذن أذن كاملا ثم قال صلوا في رحالكم وإن شاء قال ذلك عند حي على الصحيح الفلاح فبدأ من الحي على الصحيح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم كل هذا جاء خبرا عن ابن عباس فإذا كمل الأذان هناك إنكار الواقع ثم قال ذلك حسن وإن قال في الحياة حياة على الصلاة حياة لا فلا بأس أن يكون يعني المقصود أنه مخير.